بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الغرد يا شبل الإيمان، غرد أصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ده بيقسموها. المهم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا ومرحبا بحبايبنا اللي قاعدين معانا دلوقتي وشايفيننا في كل مكان. بنقول لهم مرحبا بكم في حلقة جديدة من حكايات عم محمود. النهاردة الحقيقة لكن هنتعلم ادب جميل قوي من اداب النبي. ها الله اكبر، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب احنا في عجالة سريعة كده هنتعرف على اسمكم، وعشان ما نعطلش وقت، اسمك يا حبيبتي؟ ها؟ طيب مش مشكلة. اللي جنبك؟ كريمة. كريمة. وال... أمنية. مريم. مريم. منى. يوسف. أيمن. محمد. ها؟ عبد الرحمن. نورهان. نورهان. مهنار. ها؟ جاسم. ماشي. ليه؟ ناري ايه؟ ناريمان. همزة. طيب واللي جنبك لمسة؟ عز. طيب فاطمة. فتوى. فتوى. طيب ميرنا خالة. مين؟ ميرنا خالة. ميرنا شوكة العبد السلام. شوكة شوكة العبد السلام. ها؟ هشام خالة عبد السلام. واللي جنبك؟ ييب. إيهاب. سيف. سيف. أحمد. أحمد. شهاب. شهاب. أحمد. علي. علي. اللي جنبك؟ حسين. شاي. حسين. ها نسيت اسمك؟ اسمك عبد الله. يلا اللي جنبه. طيب خلاص. طيب خلاص ماشي حبيبي. عبد العزيز. طيب ماشي يا حبيبي، ربنا يبارك فيك ونورتونا النهارده. وانت مبسوطين مش مبسوطين؟ ها الناس كلها دلوقتي شايفاك وعايزه تعرف عليك وعايزه تشوف بقى الاخلاقيات الجميله والاداب اللي انت اتعلمتوها من الحلقه اللي فاتت. تعالوا نبدا بقى شويه اداب كده جميله علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. جميل قوي، ربنا يبارك فيك يا رب. عايزين نتعلم بقى النهارده ونراجع كده على شويه الاداب الحلوه اللي احنا اتعلمناها في الحلقات اللي فاتت عشان نشوف استفدنا ولا ما استفدناش. نبدا الاول من البيت، ايه رايكم؟ نبدا من البيت ولا نبدا من المدرسه؟ خلينا في البيت صح كده؟ طيب في البيت. وانتوا اول جميل قوي، وانتوا في البيت اول ما نقوم من النوم اول حاجه بنعملها ايه؟ حد معمل؟ ها؟ بنتوضى ونصلي. جميل قوي. وبعد ما نتوضى ونصلي بنعمل ايه؟ بنفطر. طب قبل ما نفطر في حاجه قبل الفطار، ها بنعمل ايه؟ بنغسل وشنا. طب حلو قوي. طب نيجي نرتبها مع بعض كده، بس تصلي على حبيبك. احنا الاصل ان احنا بنصحى نصلي الفجر، تمام كده؟ البنات طبعا بيصلوا في البيت، والشباب الحلوين دول كده بيروحوا مع باباهم المسجد ويصلوا هناك، وبعد ما بنصلي ونرجع نجهز نفسنا كده ونبتدي ناكل وجبة الافطار، وبعد ما ناكل وجبة الافطار نعمل ايه؟ نرتب السراير بتاعتنا. ليه؟ علشان نساعد مامتنا. او مش معقولة مامتنا تبقى شغالة 24 ساعة في البيت وما تلاقيش حد يساعدها، صح ولا لا؟ يبقى بنرتب السراير ونوضبها ونكنس الاوضه ونظبطها كده، وبعد كده نبتدي نشوف بقى ايه الورد بتاع القران اللي هنقراه، تمام كده؟ يبقى خلاص صلينا، فطرنا، وضبنا اوضتنا، قرينا ورد القران، بعد كده ممكن نعمل ايه تاني في البيت يا حبايبي؟ ها؟ لبس حاج المدرسه. لبس حاج المدرسه. لا لسه احنا بنتكلم على الاجازه، احنا في الاجازه دلوقتي، تمام كده؟ هنعمل ايه؟ ها؟ الشباب بالذات، انا عايز الشباب هو اللي يتكلموا كمان. الماما محتاجه حاجه من الشارع تشتريها. ننزل نشتري لها الحاجات من الشارع. وبعدين البنات بقى، ماما دخلت المطبخ دلوقتي تطبخ، هنعمل ايه؟ نخش نساعدها ونتعلم منها كمان ازاي بتطبخ، صح ولا لا؟ اصل مشكله المشاكل انا هقول لكم على مشكله انا بسمعها من ناس كتير قوي. المشكله بقى ان كتير من الامهات النهارده ما بيعلموش بناتهم ازاي يطبخوا, فتيجي البنت مره واحده تكبر تكبر تكبر لحد ما مره واحده تلاقي نفسها متجوزه. فاول ما تتجوز بقى تروح بقى تعمل جوزها ده حقل تجارب, تقعد تعمله بقى مبرشحه بالفاصوليا وزرنديح بالقرن دحنين تمام كده, وتروح مدمره له معدته, الراجل عيني يجي له بيري بيري والعظام ويحولي سنتين ويموت. احنا احنا عايزين ايه؟ لا احنا حفاظا بقى على ايه؟ على شبابنا بقى اللي هيتجوزوا بعد كده, ان احنا لازم مامتنا تعلمنا ازاي نطبخ, ازاي نظبط حياتنا, ازاي ننظم البيت, ازاي نخلي البيت كله ما شاء الله جميل كده وبيبرق وبيلمع عشان يشرفنا لما يجي نضيف. يبقى احنا نصحى من نصلي الفجر, نفطر, نوضب اوضتنا, البنات يخشوا مع مامتهم المطبخ يساعدوها في الطبيخ, والشباب يروحوا يجيبوا الحاجات من بره لمامتهم. طيب حاجه تانية, لما اجي مثلا كده يعني عايز اخش على مامتي او بابايا الاوضه نعمل ايه؟ نخبط الاول ونستاذن. نستاذن. طب فضل ما سمعناش صوت, ما حدش رد علينا, نعمل ايه؟ نستنى بقى شويه, اما نروح اوضتنا احنا, صح ولا لا؟ ان ما ينفع بقى وما انا داخل كده اقول يا مفيش حد غريب, دي مامتي وبابايا, واروح خابط الباب برجليا واروح داخل واقول لهم انا اهو, ينفع؟ ينفع الكلام ده؟ لا ما يجوش شرعا. لازم نعمل ايه؟ نخبط ونستنى. طب نخبط ازاي؟ طريقه التخبيط ثلاث مرات, وبين كل مره ومره نستنى شويه, صح كده؟ ولا نلعب ملاكمه مع الباب ومصارعه وبايدينا ورجلينا وبعدين نروح جايبين شومه وخبطنا, هنعمل ايه؟ نخبط بالراحه. نخبط ايه؟ بس برضو رغم ان احنا بنخبط بالراحه برضو اللي من جوه يسمعنا, يعني نخبط ايه يعني في الوسط كده, نخبط نخبط وبعدين نستنى شويه, وبعدين نخبط وبعدين نستنى شويه, واخر مره خلاص ما حدش رد علينا, يبقى ايه؟ يبقى ما نخشش. طيب ده من ضمن الاداب الجميله اللي احنا لازم نتحلى بيها في البيت. طيب وانا قاعد في البيت بقى في سيركويات جميله واداب جميله لازم اعملها بقى كطفل في البيت. طبعا شيء طبيعي ان احنا ساكنين في عماره, صح لا؟ العماره ديت فيها جيران, ممكن تلاقي جيران فوقينا, جيران جنبينا, جيران تحتينا. هو اكتر جيران ممكن يتعبوا مننا مين؟ اللي تحتينا, الله يكرمكم. نعمل ايه بقى عشان نريح الجيران اللي تحتينا؟ ما ندبدبش على الارض. انت حاسه ان الدبدبه دي بتضايق الجيران؟ بيزعلوا يعني؟ بيعملوا ايه يعني؟ بيقولوا لكم ايه؟ محدش يدبدب فينا يا جماعه, عايزين ننام, صح ولا لا؟ خصوصا بقى وقت النوم, وخصوصا وقت الراحه ووقت المذاكره والحاجات دي, صح ولا لا؟ اصل في اطفال بقى, اطفال ما شاء الله ما بيناموش خالص بقى, تلاقي مثلا ثلاث اربع اطفال او ست اطفال عايشين في شقه, فده يوم قايم مثلا صاحي من الساعه مثلا من الصبح لحد الظهر, وبعدين ينام, والتاني صاحي من الظهر لحد المغرب, وبعدين ينام, والتالت من المغرب لحد الفجر, واخد بالكم؟ فعاملينها ثلاث ورديات, عاملينها ورديات. طبعا انت مدري عارف الورديات الجيش, شينجي وكينجي وبرينجي, صح كده؟ فيعملوا ثلاث ورديات ويفضلوا يخبطوا بقى طول النهار, ويلعب كوره وكسر, ويلا يا جدع ومش عارف ايه, والجيران يعني لا يعرفوا يناموا ولا يعرفوا يذاكروا ولا اي حاجه. في الاخر تلاقي خلال اسبوع الجيران ما شاء الله شايلين عزالهم وماشيين وسابوا لكم الدنيا كلها. ينفع الكلام ده؟ التنظيف في بيتكم؟ مفيش حد تحتكم ولا فوقكم؟ طب حاجه تكون تحتيكم بقى ان شاء الله. ماشي يا حبايبي؟ يبقى احنا نراعي مين؟ نراعي الجيران اللي فين؟ اللي تحتينا بالذات, ان احنا ما نخبطش عليهم, ونيجي في وقت النوم نبقى هادين خالص, ونقعد ننشغل باي حاجه نلعب بيها, او اذا كان عندنا اي حاجه بنعملها نعملها, بس ما نزعجش الجيران ولا نضايقهم. لا ده في حاجه كمان احسن من كل ده, مش مجرد ان احنا ما نزعجش جيراننا وبس يا جماعه, ده احنا كمان عايزين نساعد جيراننا. يعني على سبيل المثال افترض ان احنا قاعدين في الشقه دلوقتي, ولينا جاره ساكنه تحتينا, ست كبيره في السن عندها 70 سنه, وجوزها مات وعيالها اتجوزوا وما عندهاش حد, نعمل لها ايه؟ هنساعدها ازاي يا حبايبي؟ نشوف عايزه ايه. يعني وانت نازله تشتري الحاجات لمامتك تخبطي عليها, السلام عليكم, ازيك يا ستو, عامله ايه؟ انا نازله اشتري حاجات لماما, مش عايزه حاجه؟ فتقول لك يا حبيبتي ربنا يخليكي, طب هاتي لي معاكي شويه يعني رغيفين عيش او خمس رغيفه وشويه فول وشويه طعميه وشويه يعني مخلل, اي حاجه تشتريها لها, تمام؟ واحده تقول يوه هو انا هشتغل بقى خدام عند الناس؟ هو انت كده تبقى خدامه؟ لا طبعا, ده انت كده بتخدمي المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ عليه الصلاة والسلام. قال ايه؟ قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. لما احنا نعين الناس ونساعدهم ونحاول ان احنا نقدمهم اي خدمة، ربنا بقى بيكرمنا في الدنيا وفي الاخرة، بيصلك بقى اللي يقف جنبك ويساعدك، ويصلك اللي يقف جنبك ويساعدك، ويوم القيامة ربنا يكرمك ويدخلك الجنة بسبب الناس الطيبين دولت. طيب ليه نجار وعيان وبعدين ملوش حد خالص، مراته ماتت وعياله اتجوزوا ومحدش بيسأل فيه، نعمل له ايه الراجل دوت؟ نساعد. نساعد ازاي حبايبي؟ يعني مثلا ممكن نعمل ايه؟ احنا لازم نشتري حاجات. يا جدو انت عايز حاجة من تحت؟ والله يا بنتي انا كنت عايز العلاج دوت. خدي الفلوس يا حبيبتي وادي روشتة وهاتيلي العلاج. بتنزلي تجيبي له العلاج، وبعد ما تجيبي له العلاج تطلعي لمامتك، يا ماما جدو اللي تحتينا انا جبت له العلاج. طب استني يا حبيبتي نعمله بالمرة كده عصير جوافة، عصير ليمون، اي حاجة علشان يشربها تساعده علشان يخف بسرعة. يبقى احنا كده خدنا ثواب ولا ما خدناش ثواب؟ خدنا ثواب كبير قوي قوي، سبحان الله. لا ممكن كمان يكون راجل كبير في السن او ست كبيره في السن وما لهمش حد، وممكن مامتك بقى ست رحيمه وطيبه ما شاء الله وبتحب تخدم الناس، ومش هنخسر حاجه. احنا عملنا حل الطبيخ، تمام؟ مش هنخسر حاجه لما مع كل طبخه ننزل طبق اكل كده للراجل الطيب الكبير في السن ده اللي مش لاقي حد يعمله لقمه، فياكل لقمه كده من الطبيخ دوت، تمام؟ ونساعده ان هو يقدر يعيش زي ما احنا عايشين، صح ولا لا؟ طب نستأذنكم معانا اتصال؟ اذا كنت اذا اذنت يعني ما اذنتوش خلاص نستأذن ممكن؟ طيب السلام عليكم. ازيك يا مي؟ انا دينا. ازاي اخبارك يا مي؟ انا دينا. انت دينا ولا مي؟ دينا. انت دينا. ازيك يا دينا؟ ازيك يا عامل ايه مي؟ سمعيني صوتك، انا مش سامعك يا دينا. ايه؟ سمعيني صوتك. بقولك عامله ايه يا دينا؟ كويس. سمعيني صوتك يا دينا، اخبارك ايه؟ احنا عايزين نيجي. عايزين تيجوا؟ تعالوا بس اسالك الاول عشان اعرف بقى، انت بتساعدي مامتك في البيت ولا لا؟ ايه؟ بتساعدي مامتك في البيت ولا لا؟ ها؟ بساعدها. بتساعديها؟ طيب وبتحبي باباكي واخواتك ولا لا؟ ايه؟ بتحبي باباكي واخواتك ولا لا؟ بحبه. طيب وبتحبينا احنا كمان ولا لا؟ طيب ربنا يخليك. انا مستنيك يا دينا. بابا فوق عند ربنا. ها؟ بابا فوق عند ربنا. ربنا يكرمك يا رب ويجمعك بيه في الجنة حبيبتي ان شاء الله. ان شاء الله مستنيك الحلقة الجاية انت واختك، ماشي؟ يلا اتأخر عليا. ماشي يا حبيبتي. الف سلامة يا حبيبتي، السلام عليكم. ربنا يبارك فيكم. ها؟ نكمل؟ نصلي؟ هم مذاكرين يا ميدان، واضح ان هم بيشوفوا الحلقات ومتابعينها ما شاء الله وعارفين كل حاجه. طيب في ايه تاني كمان من الاداب الحلوه الجميله اللي احنا عايزين ان احنا نعملها في البيت؟ في اولاد بقى ما شاء الله ربنا بديهم حنجره ما شاء الله، اللهم بارك يا رب العالمين، عامله زي الفرينه بتاعت قطر حلوان، فيعني ما شاء الله تلاقيه طول النهار عمال يصرخ ويصوت ومش عارف ايه، ويلا شوط واقفل جون، والناس عارفه تنام منه، عارفه تعيش منه، والناس النهار يعني عماله ايه يعني عايزين يطفشوا من الحته بسببه. طيب ده نقول له ايه بقى؟ نقول له ايه اللي عمال يصرخ ويصوت طول النهار في الشقه ده؟ نقول له نقول له وطي صوتك شويه عشان الناس تعبانه وعايزه تنام، ولو كنت مضطر يعني مش لازم تشغلي الحدين الصوتين، تشغلي خليك على فردة واحدة واركن التانية شوية، تمام كده؟ لأن في أطفال صوتهم ما شاء الله اللهم بارك رب العالمين. طيب وبعدين نقول له حاجة، نقول له ممكن نلاقي ناس من جيراننا، واحد مريض، واحد بيذاكر، واحد تعبان، واحد لسه جاي من شغله عايز ينام شوية، صح ولا لا؟ يبقى احنا لازم نوفر وقت للراحة. طب هو عايز يعلي صوته خلاص، نعمل إيه؟ نقول له طيب يعني اتكلم براحتك بس مش لازم يعني وطي الفوليوم شويه، تمام كده؟ تخيل ان الشريط بيسف، مش لازم ان انت تبقى فاتح صوتك على البحري. طيب من ضمن الاداب الثانيه الجميله اللي احنا عايزين نعملها برضو علشان نحافظ على بيتنا، ان احنا جايين من المدرسه وداخلين على البيت، اول ما اخش اعمل ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله. انا عارف طبعا ان انا اخش اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونخش نبوس ايد ماما وايد بابا وكده يعني. لكن بعد كده نعمل ايه؟ اخش بقى وماسك بقى اللبس بتاعه وقلعه وحاطط الشراب في البوتاجاز وبنطلون في الثلاجه كده ولا اعمل ايه؟ ها على طول نخش نعلق هدومنا في مكانها ونمسك الشراب بسرعه كده ونغسله ونعلقه تمام في المنشره بتاعه الحمام الجميله دي كده. وبعدين ونخش نتوضى ونغسل جسمنا وكده عشان نقعد نضاف ونسلم على ماما وبابا ونقعد ونستنى الغدا. بعد ما بنصلي بقى تمام ونستنى الغدا احنا قلنا نبوس ايديهم ونستنى الغدا. وبعد ما نتغدى نعمل ايه؟ نذاكر. وممكن لو حبينا ننام شويه كده قيلوله بعدين نقوم نتغدى. ولان لو كلت ونمت ممكن تتعب، انت عارف الاكل مهم للبطن وتيجي تنام ممكن يكتم على نفسك، خصوصا لو كنت انت مثلا ايه لو كنت اكيله شويه الواحد لو كل كتير قوي او في ناس بتفضل تاكل لحد ما تحس انها مش شايفه قدامها حاجه خالص. لا وبعد سنعود بمشيئه احنا بنسب القبلة ولا نزعجلة ولا نقول لا تسوي كده. نعم ما شاء الله. ايوه نعم جزاكم الله خيرا. ان احنا لما نيجي نتكلم على القبلة نتكلم بصوت واطي، ما ينفعش ان القبلة توقف قدامي اقول لها انت عارفه يا قبلة انت بقى يا قبلة اصل انت شاخده بالك يا قبلة اصل انا وصوتي بقى عالي. لا بتكلم على القبلة بصوت واطي. حضرتك امبارح كنت بتشرح الدرس ففي نقطه انا مش فاهمها قبلة بعد اذن حضرتك ممكن توضحي لي النقطه ديت؟ يبقى بالادب كده وبالذوق صح ولا حبيبي ولا لا؟ الحاجة التانية ان لما اتكلم مع قبلتي عيني في الارض، ما بقاش بقى البنت واقفة بتكلمها وكأنها يعني ايه هي هما الاتنين واحد. لا اتكلم مع القبلة ووشي في الارض كده يبقى عندي ايه خجل وحياة. الحاجة التالتة وانا قاعدة في الفصل او انت قاعد في الفصل التخت بتاعتي محطوطة، ما اقعدش بقى ونجايب الاكل واقعد اكل وارمي ايه المخلفات في الدرج بتاع التختة صح ولا لا؟ لان في النهايه المخلفات دي تتعمل ريحه وحشه وممكن زمايلي يجيلهم امراض او انا اتعب او الفصل كله يبقى وحش صح ولا لا؟ في سله مهملات في الفصل صح ولا لا؟ نرمي اي حاجه فين؟ في سله المهملات دي تمام كده. وبعدين غير ده كله كمان ان انا لازم احافظ على جمال الفصل. يعني احنا انا اذكر حبايبي واحنا في المدرسه واحنا صغيرين بقى زمان يعني من سنوات طويله كده كنا بنعمل ايه بقى؟ كنا نيجي مثلا نجمع من بعض كده وايه وروح جايبين جلات كده ملونه حبايبي ونروح نلزقه على الحيطه وكل اسبوع نعمل بقى رسومات حلوه ومقالات جميله وحبه حاجات كده اخلاقيات حلوه ونكتب احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ونعمل حاجه دي كلها ونحطها كل اسبوع وبعدين نيجي مثلا في اوقات معينه نروح جايبين زينه ونعلقها في الفصل. وبعد ما نجيب الزينه ونعلقها في الفصل نيجي مثلا نطلب من اداره المدرسه يجيبوا حد يزين لنا باب الفصل ويعمل له مفتاح او حاجه زي كده. كنا بنوضب الفصل نخليه زي الفل، نلاقي ازاز مكسور كنا نجمع من بعض ونجيب ازاز ونجيب بتاع الازاز يركبه. اه ده فصلنا مدرستنا حبيبتنا يعني. طب معانا اتصال. السلام عليكم. الو. عليكم السلام. الو يا شيخ محمود. ازيك يا حازم؟ انا بحبك بالله. حبك اللي تحتني فيه ربنا يخليك. انا عاوز احضر الحلقه اللي جايه يا شيخ. تيجي تنورني يا حازم ربنا يبارك فيك. سيادتك هتيجي الحلقه الجايه ان شاء الله؟ ان شاء الله. انا في انتظار حضرتك ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا حازم. طيب نكمل. اه واحنا بقى في الفصل كمان يا حبايبي ايه؟ كنا بقى نيجي ساعات نطلع رحلات. رحلات بقى كده نروح جنينه الحيوانات، حد راح جنينه الحيوانات؟ حد شاف الفيل؟ أنا. حد شاف الأسد؟ أنا. شفت الزرافة؟ أه. شفت كل حاجة يعني؟ أه. إيه رأيكم حلوين؟ أه. طيب شفتوا بقى بديع مخلوقات الله سبحانه وتعالى؟ الفيل والزرافة والأسد والنمر والقرد والنسناس كل الحاجات دي تخيلوا بتسبح بحمد ربنا سبحانه وتعالى. أه ما هو ربنا قال كده حبيبي، قال إيه؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يا سلام، كل الكائنات اللي في الدنيا دي كلها بتسبح بحمد الله. يبقى احنا كمان لازم نقعد نسبح بحمد الله واحنا قاعدين كده مثلا في حصه شغاله قاعد بسمع الحصه وبستفيد من درسي. بين الحصه والحصه مش هخسر حاجه، باكل شويه بلعب شويه بشرب شويه بسبح بحمد ربنا وانا باكل كمان باكل بنيه يا حبايبي، باكل بنيه ان الاكل ده يعني على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الاكل عباده والشرب عباده ودراسه عباده وخروج للشارع عباده ومروحه عشان اجيب حاجات لامي وابويا عباده وتنظيف بيتي يبقى عباده، كل ده يبقى عباده لو احتسبته ايه واستحضرت النيه عند الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم يا حبايبي، كنا بنطلع بقى الرحلات ديت كنا نعمل ايه؟ كنا نجهز طبعا كل واحد يجهز سندوتشات. كنت دايما مثلا ايه معامل ايه حسابي في السندوتشين ثلاثه زياده. ليه؟ ممكن الاقي لي صديق كده زميلي في المدرسه فقير يا عيني او نسي سندوتشاته ومش لاقي ياكل، واحنا قاعدين بناكل ومش حاسين بايه بزميلنا اللي قاعد جنبينا جعان. بنعمل ايه؟ تلاقيه مثلا تبص كده تلاقي زميلك مثلا جعان، مالك حبيبي انت ما اكلتش ليه؟ والله اصلي مامتي ما ادتنيش سندوتشات، او مامتي ادتني السندوتشات بس انا نسيتها على الترابيزه قبل ما انزل. او ما نقول ولا يهمك انا عامل حسابي في سندوتشين زياده واروح مديله سندوتشين، يبقى انا ادخلت السعاده على اخويا المسلم، صح ولا لا؟ لما انا ادخل السعاده على اخويا المسلم ربنا يدخل عليا السعاده في الدنيا والاخره. دي المعاني الجميله اللي عايزين نتعلمها حبايبي. حاجه تانية كمان جميله، انا مثلا رحت ومعايا الاستيكه بتاعتي والمسطره بتاعتي والقلم، وشيء طبيعي ان النهارده اولادنا ربنا يبارك فيهم في الغالب بيبقى عامل حسابه معاه زياده، يعني معاه بدل قلم جافي يبقى ايه قلمين، بدل قلمين قلم رصاص بيبقى معاه قلمين رصاص، بدل مسطره معاه اتنين، فلقى صاحبه القلم بتاعه اتسرق ضاع منه وقع منه اتكسر حصل له اي حاجه، نعمل ايه؟ يديله قلم زياده ويقول له طيب لو حبيت تدوله هديه خلاص، حبيت تدوله استعاره ادوله استعاره يرجعوا لك بره تانية. ماشي معانا اتصال ممكن؟ طيب السلام عليكم. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا محمد؟ كويس. عامل ايه يا حبيبي؟ كويس الله يكلفك. كويس. ازيك بقى، عندك كام سنه يا محمد؟ هاي محمد عاوز اعمل حضرتك. تعال يا حبيبي نورني، تعال نورني. انا كنت بقرأ الحلقه الجايه يا محمد. حاضر. عاوز اعمل حضرتك، بحبك قوي. ربنا يخليك يا محمد وبارك فيك يا رب. ان شاء الله انا في انتظارك يا محمد الحلقه الجايه يا حبيبي. يلا خليكم معايا، ها نكمل. اللهم بارك يا رب العالمين، ربنا يبارك فيك يا رب. يبقى احنا في المدرسه، طيب واحنا ماشيين في المدرسه بقى لقينا زميل لينا في الحوش عمال ياكل ويرمي في الايه في الحوش، او ياكل ويرمي في التخته، نعمل ايه معاه؟ نقول كده ننصحه. ننصحه وبعدين نقول كده خلاص. اه جميل قوي. يبقى نقول له في الاول عيب كده ما يصحش، دي مدرستنا اللي احنا بنحبها فلازم نحافظ عليها، وخلي الحد يرميها فين؟ يرميها في سله المهملات. طب ما رضيش يرميها نعمل ايه؟ نسيبها بقى زي ما هي كده؟ لا احنا نشيلها مش مشكله. ايه المشكله؟ وناخد الثواب، نشيلها احنا ونحطها في سله المهملات وناخد الثواب، صح كده؟ طيب جه وقت الامتحانات يا حبايبي واحنا قاعدين في الامتحان، صاحب اللي جنبي فبيقول لي ايه؟ آه انت حليت السؤال الاول؟ فاقول له اه. طب غششوني بسرعه، نعمل ايه؟ نقول له ايه؟ حرام. نقول له حرام، لان النبي قال ايه؟ صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ما ينفعش. سبحان الله. حبايبي انت عارفين كتير جدا من الاولاد يعني يقول ايه المشكله، ما انا طول السنه بقعد العب براحتي وعايش حياتي وما شاء الله وبتمتع بحياتي والحمد لله ربنا كرمني زميلي اللي جنبي على طول ما شاء الله بيضح وبيذاكر ومظبط نفسه، انا بس قاعده جنبه اسيبه لحد اما في اول نص ساعه يحل الاسئله كلها وانا بعد كده اروح واخدها منه على الجهاز، ينفع كده؟ طب ده لو طلع دكتور ده بقى هتبقى مصيبه، يموت كل العيانين، ولو طلع مهندس يوقع كل الامراض، ولو طلع مدرس هيفشل كل الطلبه. اه يفشل، الفشل دي مشهوره في السعوديه صح؟ يقول لك ما تفشلني صح كده؟ طيب ولو طلع لو طلع ايه؟ مش عارف، لو طلع اي حاجه هيضيع الدنيا يعني كلها. انما بقى لما يكون مذاكر حافظ على مذاكرته وبيعتبر المذاكره دي حاجه بيتقرب بيها الى الله سبحانه وتعالى، يطلع مهندس ناجح، يطلع دكتور ناجح، يطلع مدرس ناجح. واحنا عايزين النماذج الحلوه ديت، احنا مش عايزين كل الناس يطلعوا علماء ودعاء بس، لا احنا عايزين المسلم الدكتور والمسلم المهندس والمسلم المدرس والمسلمه الدكتوره. تمام كده؟ طيب حاجه ثانيه بقى، طب احنا ماشيين في الشارع دلوقتي، واحنا ماشيين في الشارع حبايبي فلقينا حته ازازه محطوطه في وسط الشارع، نعمل ايه؟ ربنا هدينا ثواب عليها؟ اه. يعني ممكن نخش بسببها الجنه؟ اه. تخيلوا ان في واحد راجل النبي عليه الصلاه والسلام بيحكي عنه بيقول ان الراجل ده الراجل ده كان من بني اسرائيل وهو ماشي فلقى ايه غصن شوك كده محطوط في وسط الشارع، كل اللي معدي يدوس عليه يروح متعور. عمل ايه؟ كل اللي عمله بس حبايبي راح شايل غصن الشوك ده من على الطريق كده وراح حطه على جنب. ربنا شكر له وأدخله الجنة بسبب غصن الشوك اللي كان موجود. طيب وأنا ماشي في الشارع أمشي في وسط السكة كده وفارد دراعاتي ولا أمشي على جنب؟ عشان العربيات. الله يبارك فيك. يعني ممكن تيجي عربية تخبطني صح ولا؟ ويبقى صاحب العربية في الوقت ده مش غلطان. وممكن تيجي عربية محتاج يمشي بسرعة علشان مثلا يكون دكتور وراح يلحق مريض قبل ما يموت. فأنا لو مشيت في وسط الشارع بقى أنا كده إيه؟ يبقى أنا كده عطلته. طيب وأنا ماشي في الشارع بقى أقول الحمد لله أنا محافظ على بيتي محافظ على مدرستي، بس الشارع بقى ده شارع يا عم، إيه المشكلة؟ طول ما أنا ماشي أمسك بقى البسكوت وأكل وأرمي، لبان وأكل وأرمي، ينفع الكلام ده حبيبي؟ لا طبعا ما ينفعش. لا ده انا لازم احافظ على الشارع بتاعي. تعرفين واحنا صغيرين حبايبي كنا بنعمل ايه؟ ده واحنا صغيرين انا وانا في ابتدائي انا اذكر الكلام ده كويس قوي. خليكم معايا سامعني. طب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا واحنا في واحنا حبايبي واحنا صغيرين وانا قدكم كده والله كنا بقى بنجمع نفسنا كده مع بعض انا واربعه خمسه من زمايلي في نفس الشارع اللي احنا كنا ساكنين فيه، وكنا بقى نجيب اعزكم الله نجيب المقشات ونجيب جرد الميه نكنس الشارع كله ونرش ميه وتمام، ونروح نجيب زينه كده جميل قوي ونروح نعلقها كده ايه في الشارع بتاعنا ونخلي الشارع بتاعنا ده جميل ما شاء الله ونخليه زي الفل. تخيلوا حد فيكم بيعمل كده؟ حد فيكم فكر يعمل كده؟ عملته كده؟ اه جميل قوي. ايه المشكله؟ واحد يقول وانا هشتغل كالناس ولا هشتغل بقى انظف للناس؟ لا احنا بننظف حتتنا. لو كل مجموعه شباب في شارع جمعوا نفسهم ونظفوا الحته اللي هم قاعدين فيها يبقى المناطق كلها تبقى جميله، تبقى بلدنا اجمل بلد في الدنيا. لا ده احنا عايزين نعمل حاجه كمان، عارفين عايزين نعمل ايه يا حبايبي؟ لو كل واحد قال لمامته وباباه يجيب له كده الشتله بتاعت الشجر، الشتله بتاعت الشجر، ويجي قدام بيته ويعمل تحويطه زنطوطه كده تمام ويخلي بابا يساعده فيها ونزرع شجره قدام كل بيت، ايه رايكم؟ خلي البلد كلها ما شاء الله مشجره وجميله وخضره، ونخلي البلد كده نقيه ومليانه خضره. الخضره حلوه صح ولا لا؟ خضره بتجدد الهواء في الجو ومنظرها حلو ومريح نفسيا، ونخلي البلد كلها كده شكلها جميل. طيب وانا ماشي في الشارع فلقيت واحد راجل كبير في السن وكمان فوق ده كله كمان ما بيشوفش وعايز يعدي، نعمل ايه؟ نعديه. اصل في بقى اولاد وحشين عارفين بيعملوا ايه؟ لما يلاقي واحد زي كده يقوموا واخدينه وعاملين نفسهم بيعدوه ويروحوا ملبسينه في حيطه، موقعينه في الرصيف، اه والله العظيم، اه خابطينه في عمود، واخد بالك؟ اه ينفع الكلام ده؟ لا ده ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعني ممكن يدخله النار بسبب انه عمل كده، صح ولا لا؟ قول يا حبيبي. انا عندي جوال خالي. نعم. واحد رجال عجوز وما بيشوف. نعم. حد مع المايك؟ مين مع المايك؟ ادينا المايك. خذ المايك كلمة فيه. جاء واحد ولد. نعم. شافه وطيحه فوق الجبل، الرجال اللي ما يشوف. طيحهم فوق الجبل. الله يجزاه كل خير، والله ما قصر. يعني راجل الحمد لله شاف واحد كبير في السن وراح حب يخدمه وراح مطيحهم فوق الجبل. والله ما قصر. بارك الله فيه. ان شاء الله. ما محتاجين مدني يطيحوه كمان بالمرة. عندنا كذا مدني يعني الحمد لله، عندنا محمد مدني واحمد مدني وعندنا مدني كبير بقى. ها يا حبايبي ها قول امسك المايك اديله المايك. حد معاه مايك؟ اديله مايك. استاذ اقول من حتة من سورة الجن. سورة الجن. اتفضل حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. جزاكم الله خير يا حبيبي. حد عنده سلك الله العظيم. السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا رحمة؟ الحمد لله. عاملة إيه يا رحمة؟ طيب. ربنا يبارك فيك يا رب. انا بحبك في الله. حبك تزحتيني فيه ربنا يخليك يا رحمه ويبارك في عمرك يا رب. عندي كم سنه يا رحمه؟ سبع سنين. ما شاء الله. طيب بعد 7 ايام تيجي تنورينا هنا ماشي؟ في انتظارك يا رحمه. ربنا يبارك فيك يا رب. ها سامعني؟ انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول انشوده. طيب اديها المايك عشان هتقول الانشوده. قولي خليكم معايا اللي ورا. ها خليكم معايا قولي حبيبتي. أنا الغراب أنا الغراب أنا الغراب أعرف أني شكلي. قولي أنا العصفورة أنا الكتكوتة أنا النانوس. أقعد حبيبي أقعد. إنما أنا الغراب ده حتى يعني مش تم الغراب. أنا الغراب أنا الغراب أعرف أني شكلي غريب أنا رحت فلا أحباب أنا جئت فلا ترحب فلماذا يكرهني الناس ألأني مسود الريش هل بجمال الشكل نكون هل بجمال الشكل نعيش. اقرأ آيات القرآن تعرف كم لي من إحسان اقرأ وتأمل لحظات تعرف نفعي للإنسان تعرف كم فضلني الله ذلك في كثرة الحيوان. هو الغراب لي فضل أنا أول مرة أسمع مطاط. ماشي حبيبتي ربنا يبارك فيك يا رب. طيب يا حبيبي قول اديله المايك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب رأت وحمال حطب في جيدي حبل المسد. جزاك الله خير مبارك الله فيك. اديها المايك. ها عايزة تقول ايه قولي. طيب اديها المايك اديها المايك قولي عايزة تقول ايه. ها نشيد نشيد قولي نشيد يلا. محمد نبينا وأمه آمينة أبوه عبد الله مات مرأة جد رباه ورعوه بعثه أبو طالب عمه. يلا عايز تقول يا حبيبتي نشيد قولي. يا ربنا يا ربنا أراضي المايك. يا ربنا يا ربنا يا رب كل العالمين أنت إله واحد بلا شريك أو معين أطعمتنا وسقيتنا وجعلتنا في المسلمين وكفيتنا وأمرتنا يا من تزيد الشيء. جزاكم الله خير ربنا يبارك فيك. طب اديها المايك بسرعة كده آخر واحدة عشان نكمل بقى. يلا اديها المايك اديها المايك. أي تفضلي. عايزة أقول جزء من سورة المعارج. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعالج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. جزاكم الله خيرا بارك الله فيك ربنا يحفظك يا رب. طيب ادي آخر واحدة يبقى عشان نخلص. خذ المايك خذ المايك. ها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. طب زعلانة ليه؟ طيب أنا عايزك ما تزعليش الدنيا مش مستاهلة. ما يجم ياك عبدك أستعين إذا سورة مصر 5 سنة لم تعلم ويموت مع الضالين آمين. ما شاء الله الله أكبر اختصرت الفتحة كلها في آيتين. طيب خلاص بقى حبايبي كده عشان نكمل بقى الموضوع ربنا ما فيك. خليكم معانا اللي ورا حزب معارضة ولا إيه؟ خليك معانا. طيب عايز الميكروفون اقفلوا إيه الميكروفون الدور مفيش مشكله خالص. خد الميكروفون اقفلوا إيه له يا مدري. طيب يلا حبايبي نكمل. ها عليه الصلاه والسلام. جزاكم الله خير ربنا يبارك فيكم يا رب. يبقى الاداب والحاجات التربويه الجميله دي احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول احنا في الشارع كنا بنساعد الناس ونظبط الشارع وننظفه ونخلي الناس كلها في الحته حاسين ان ما شاء الله ادي اطفال المسلمين الحلوين ما شاء الله بيحافظوا على شارعهم مش بيوسخوا الشارع بقى ويمشوا يعفرطوا الدنيا. طيب لو حبينا نلعب فين؟ في الحديقه في النادي. جميل قوي. طب مش ينفع كده نجمع نفسنا ونعمل فريقين كوره كده في الشارع ونلعب ونخبط في العربيات ونكسر العربيات؟ ايه المشكله؟ هي بتاعتنا تمام ونخبط لنا كام عربيه ونكسرها ونشوط الكوره كده ونخبطين ازاز الجيران ومحدش يدعوا بينا وكده وتقوم الكوره نازله في البلكونه ونروح نطين في البلكونه ورا الكوره وجايبين الكوره ولو لقيناهم بياكلوا يعني نخش ناكل معاهم مفيش مشكله يعني برده جيراننا حبايبنا يعني. ينفع الكلام ده؟ امال نعمل ايه؟ لما لو قلت نلعب نروح نلعب فين؟ نروح نلعب في النادي. اتفضلي يا حبيبتي امسكي المايك اديها المايك اديها المايك. طب في مايك غيره؟ في مايك غيره صح؟ هات المايك تاني سيب له المايك ده. اتفضلي. انا؟ بابا بلعب كوره اروح انا واصحابي نسوي ملعب ونقعد نلعب فيه. تلعبي كوره؟ تلعبي كوره؟ ساعات. ما شاء الله ما شاء الله اللي جنبك. ممكن صلوا على النبي. عليه الصلاة. والسلام. عليه الصلاة والسلام. في أولاد حبايبي لما يجوا يلعبوا في الشارع بيعملوا إيه؟ يعملوا هيصة جامدة جدا ويقعدوا ويصوتوا ويصرخوا ويكسروا في عربات الناس ويعملوا مشاكل. لا يا حبايبي، احنا لازم نحافظ على الشارع بتاعنا، نحافظ على عربات الناس وعلى بيوت الناس. نعوز نلعب، الشارع ده مش اللعب. اما نلعب فين؟ في جناين جنب البيوت، اذا خير في جنبنا نادي. اه طيب، في جنبنا نادي نروح نلعب في النادي. تمام، والنادي ما شاء الله في اماكن واسعه وجناين وملاعب، ونروح نلعب هناك، نتعلم السباحه. اه نتعلم السباحه، نلبس لبس الشارع بقى. تمام رجاله، انما بنات لا، نلبس لبس الشارع كده، حته فانيلا كده حلوه وبنطلون نازل بعد ركبه كده، وننزل نعوم ونتعلم السباحه. اه علموا اولادكم السباحه والرمايه وايه وركوب الخيل زي ما سيدنا عمر بن الخطاب بيقول يعني. المهم ونتمرن كده ونقوي جسمنا وننشط جسمنا بالرياضه، وبعدين نرجع بقى نستحمى نغسل جسمنا ونغير هدومنا ونقعد. ما شاء الله تلاقي عندك نشاط ما شاء الله. حتى المثل بيقول ايه؟ العقل السليم في ايه؟ في الجسم. دي حقيقه فعلا. في اطفال كده تلاقي خملان كده ونام على نفسه، لا بيحب يتحرك ولا بيحب يلعب ولا عايز يروح اي حته. لا ده اللي زي دوت اولا يعيا، ثانيا الذاكره بتاعته ما تبقاش قويه، ثالثا ما تلاقوش ذكي، تلاقي جسمه كده مش متظبط. انما ما شاء الله اللي عنده بيلعب رياضه وبيتحرك تلاقي ما شاء الله ذهنه حاضر ما شاء الله. طب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ محمود؟ ازيك يا اسماء، عامله ايه؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك يا رب. انا اتصلت قبل كده انا وابن خالي، بس حصل ظروف. ما جيتيش ليه؟ طب يا اسماء. طيب احنا في انتظارك الحلقه الجايه اسمها ان شاء الله. كان في ظروف. ها طيب يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك ان شاء الله تيجي بسلام. ان شاء الله في انتظارك يا اسماء، ربنا يبارك في عمرك. تكمل. الله اكبر ما شاء الله. اظن المره دي مدنا حاضرين ما شاء الله وجاهزين. الله الله بارك يا رب العالمين. هتاخد خمس دقايق زياده عن اللي بيقول لكم اهو. طيب نكمل حبايبي. يبقى اذا ايه؟ يبقى احنا قلنا سلوكياتنا في البيت، قلنا سلوكياتنا في الشارع، قلنا سلوكياتنا في المدرسه. طيب سلوكياتنا واحنا رايحين نشتري بقى ونبيع، عفوا نروح نشتري في السوبر ماركت، في اي محلات داخلين مول، اي مكان. لما نروح نشتري نعمل ايه يا حبايبي؟ واحنا بنشتري نقول بعض السلوكيات كده. اديها المايك، اديها المايك. ها اروح لجاري. لجارك؟ اهبط على جاري اقول له حضرتك محتاج حاجه. ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. يبقى قبل ما اروح لو لينا جيران مثلا ناس كبار في السن ما عندهمش اولاد يشتروا لهم حاجه، نعدي عليهم نقول لهم حضرتك محتاجه اي حاجه او حضرتك محتاجه اي حاجه، لعل وعسى يكون محتاج حاجه نجيبها لهم معانا. طب واحنا بقى واقفين بقى في المحلات بنشتري، انا كنت بشوف زمان وانا صغير واحنا رايحين مثلا ايه، كنا بنحب قوي بقى اللب والسوداني والحمص والحاجات ديت يعني. فكنت بشوف بعض الاولاد اللي كانوا في سننا ساعتها كان لما يجي يقف يشتري مثلا لب وسوداني من المقله، عارفين المقله؟ فهو رايح يشتري، فالراجل طبعا حاطط قدامه اللب مرصوص كده والسوداني مرصوص والحمص والحاجات دي كلها، فيعمل ايه؟ يقول له يا عمو عايز بباريزه سوداني. تمام؟ عقبال ما الراجل ياخد الباريزه ويحطها في الدرج ويجيب له الكيس ويعمله له يكون هو كلب 50 قرش. تمام كده؟ الكلام ده حلال ولا حرام؟ حرام. تمام؟ هو يعمل نفسه ان هو بيدوق يعني شويه سوداني على شويه حمص على شويه لب على شويه مش عارف ايه، ياكله مثلا ب 50 قرش عقبال ما يشتري الباريزه. والراجل يقول له يا عم حرام ما يصحش كده يا ابني يا حبيبي، ما يجي يعني كده ما ينفعش، وهو مصر ان هو يقعد ايه يدوق من كل حاجه. لا لما نروح اي مكان ما نمدش ايدينا على حاجه ولا ناكل اي حاجه الا اذا صاحب المحل نفسه اذن لي وقال لي خد دوق من ديت الاول قبل ما تشتري منها. لو هو اذن لي وسمح لي بحاجه زي كده اخد وادوق مفيش مشكله، وبعدين بعد كده ايه اشتري. ده هو اللي اذن لي بكده. انما لو ما اذنليش اخد ولا ما اخدش؟ ما اخدش. ده كده يعتبر ايه؟ حرام، صح ولا لا؟ طيب في حاجه ثانيه. اتفضلي يا حبيبتي، عايز تقولي ايه؟ اديها المايك. انا لا مش هدوك حاجه، لازم اقول للمجلة اقول له ممكن اخد هذا ادوقها. بتستاذنيه قبل ما تدوقها لازم تقول له لازم ندوقها. طيب معانا اتصالات من السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا. هلا مرحبا. وعليكم السلام. هلا مرحبا، حياكم الله. عاوز اقرا سنة الفيل لو سمحت. يا اهلا وسهلا. عايز ايه؟ لم ترى كيف فعل ربك بها. طب سورة الفيل. طيب اتفضل. اصحاب الفيل لم يجعل كيده في تضليل، وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. جزاكم الله خير حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب. اسمك ايه؟ محمد. محمد ما شاء الله. انا بكلمك من الامارات. من الامارات. كلمك. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا محمد. اخوك اسمه ايه؟ السلام عليكم. أفضل. احمد. اتفضل يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام يا احمد، اتفضل حبيبي. انا عارف. اهلا وسهلا، اتفضل. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يكن ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك في عمرك. تعالوا بنورونا يا احمد ان شاء الله انت ومحمد لما تنزلوا الامارات، ولا انتوا هنا في مصر؟ طيب تعالوا نورونا في اي وقت، ربنا يبارك فيكم يا رب. كمل حبايبي. اختنا السعوديه اللي قاعده معانا فكرتني بموقف حلو قوي. واحد زميلي مره، هو محفظ قران يا حبايبي، فراح اشتغل في السعوديه. احنا طبعا بنحب اهل السعوديه جدا جدا في الله والله. فراح اشتغل في السعوديه، فقعد يحفظ اولاد صغيرين زيكم كده، فقعد يشرح يشرح يشرح، وبعدين يقول فاهمين يا اولاد؟ يقولوا له الا يا استاذ. طبعا انت عارفه الا، تمام؟ الا يا استاذ. فيشرح تاني، هو فاكر الا دي يعني ايه؟ فاكر الا يعني لا، تمام؟ ويشرح تاني تاني تاني، وبعدين فاهمين يا اولاد؟ يقولوا له الا يا استاذ. فيقول اكيد بقى انا مش عارف اوصلهم معلومه، ويروح شارح مره ثالثه فاهمين يا اولاد؟ فواحد منهم جاء قال له ايه؟ قال له الا يا استاذ، فهمنا وطيقنا يعني. فقال له يعني امال يعني ايه؟ قال له الا يعني ايوه. تمام كده؟ هو طبعا ما كانش فاهم اللغه السعودي. عايز تقول يا حبيبتي؟ طب خلاص ديك عشان بس نكمل الحلقه. المهم يا حبايبي، واحد رايح يشتري، خلي براحته. فواحد سيبه يتمشى، خلاص اقعد يا حبيبتي، اقعد يا ماما، اقعد. يبقى احنا لما نروح نشتري نقف نكون مهذبين جدا، ما ناخدش حاجه الا لما نستاذن بيها صاحب وخد بالك من حاجه، المساله كمان مش مساله استئذان. طب ما انا ممكن استاذن راجل واحرجه، يعني افترض مثلا ان واقف قدام مثلا محل فاكهه وراجل عارض تفاح امريكاني وموز وحاجات كده. عارف التفاح الامريكاني؟ فاكرها. طيب ماشي. المهم يعني ايه، فاجي مثلا ايه اقول له ايه؟ طب بعد اذنك يا عمو ممكن ادوق التفاحه ديت؟ لا ما ينفعش طبعا، صح ولا لا؟ الكلام ده اللي بتكلم عن الحاجات الصغيره بقى زي اللب والترمس والسوداني، الحاجات البسيطه، انما ما ينفعش اخد تفاحه ادوقها، صح ولا لا؟ حتى لو استاذنه ممكن يتحرج مني، لا انا ما احرجوش، ان انا ايه عايز اشتري يبقى اشتري على طول. طيب اذا الامانه، وبعدين فوق ده كله كمان وانا بقى داي رايح بشتري اعمل ايه؟ واحد مثلا بيقول لي السلعه ديت مثلا بكام دي يا عمو؟ بيقول لي والله مثلا ب 10 جنيه، ما اجيش اقول له طب مش بنص جنيه يا عمو؟ ينفع كده؟ يبقى انا ببخس الحاجه حقها وبضحك عليه، صح ولا لا؟ لا يعني ايه؟ انا لو عوزت فاصل مثلا يبقى فاصل في الحدود المعقوله، ب 10 جنيه مش ب 9 جنيه يا عمو؟ والله لو سامح يقول لي طب موافي يا ابني، طب بس مسامح ولا انا حركتك يعني؟ لا مسامح خلاص اشتري، صح كده؟ طيب تعالوا نشوف كمان ادب من الاداب الحلوه اللي احنا محتاجين. عايز تقول ايه؟ دي المايك. الله يكرمك. في واحد ممكن يخش المحل ويفضل يعمل دوشه ويخبط ويرزع ومش عارف ايه، يخلي الزبائن حتى التانيين يتفشوا من المحل. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان، واحنا في المحل كمان يا حبايبي ناخد بالنا من حاجه الناس. انا مثلا داخل بتفرج على محل فيه تحف وانتيكات وفازات وحاجات كده ممكن تتكسر، فانا داخل عامل نفسي مش واخد بالي ورحت مكسر فازه موقع ده مش عارف ايه، تمام كده؟ يبقى انا كده ايه خربت له المحل وانا واقف، صح ولا لا؟ عايز تقول ايه؟ دي المايك. انا قبل كده كنت ماما كانت بتشتري حاجه، ايوه، وفصلت مع عمو قال لها مش موافي. طيب يا ست ربنا يبارك فيك، الف مبروك. دي المايك. لما اي حد يجي يروح يشتري لازم ما يكسرش اي حاجه ويقول معلش وكده، عشان الناس ما تخسرش. اديها المايك. عايز تقول ايه؟ خد المايك. يبقى انا اكون في المحل لازم ما اعملش دوشه. ايوه جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. يبقى احنا دلوقتي شفنا بعض الاداب الحلوه اللي المفروض نعملها في البيت، بعض الاداب اللي نعملها في الشارع، ومعنا اتصال. السلام عليكم. ازيك يا معتصم؟ ازيك يا معتصم؟ الحمد لله. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. انت بتنزل تشتري منطق حاجات ولا ما تشتريش؟ بنزل. بتنزل تشتري حاجات؟ ازيك يا شيخ، انا بحبك في الله. ربنا يخليك يا معتصم. انت منين يا معتصم؟ من القاهرة. من القاهرة ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا حبيبي. طيب تيجي تنورنا الحلقة الجاية ان شاء الله؟ ان شاء الله. ربنا يبارك فيك، في انتظارك يا معتصم. ربنا يبارك فيك حبيبي. طيب نكمل. لا لا لا، ده انتوا نمتوا خلاص. جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيكم يا رب. لا ما حدش يكح، خليكم معانا حاضرين كده ماشي. المهم حبيبي تعالوا بقى نكمل نشوف ادب تاني من الاداب الجميله اللي احنا عايزين نتحلى بيها. ادب زي ايه كمان يا حبيبي؟ افترض ان احنا بنلعب مع بعض في النادي ماشي كده، وجي حصل خناقه كده بين اتنين، نعمل ايه يا حبايبي؟ ها نهديهم ولا ايه رايكم؟ لا نخش بقى كده، وانا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب، ونخش بقى ايه نكسر الدنيا ونخبط في ده ونعور دوت، ونقول خلاص بقى بناخد حقنا كده. غلط صح ولا لا؟ لازم واحد زعل مع التاني وبداوا يتخانقوا مع بعض، انهم نسلك ما بينهم كده، وبعدين نبتدي بقى نشوف ايه اللي مزعلكم بعض يا حبايبي. والله خد الكوره بتاعتي وعمل مش عارف ايه، طب تعال نشوف بقى هي كوره مين دي؟ كوره فلان. طب خد كورتك اهي، واحنا اسفين وما تزعلش مننا، واعتبر ان احنا اللي غلطنا في حقك ومعلش وسامحنا، وايه ونفض الموضوع. ما نسيبش الناس تتخانق مع بعضها تمام كده، لان ساعات بعض الاولاد لما يجوا يلعبوا حبايبي يقول لك لا اصلا انا لازم ادافع عنه عشان ده ابن حتتي ومش عارف ايه، ويخش وايه ويتخانق من غير ما يعرف اذا كان اصلا زميله هو اللي غلطان ولا الثاني هو اللي غلطان. صح ولا لا؟ لان دي ايه، دي بيسموها لازم نعرف مين اللي غلطان ونوجهه كده ايه باسلوب حلو وجميل. طيب نعمل ايه تاني من ضمن الحاجات الحلوه عشان نتالف قلوب الناس؟ الهديه البسيطه. عارفين حاجات كده ما بتكلفناش حاجه، يعني ممكن مثلا انا رايح النادي العب كوره، فوانا رايح العب مع محمد ومع اسمه ايه، اسمك مع ايمن ومع يوسف، هنروح نلعب مع بعض احنا الاربعه، فما فيش مشكله احنا هنبقى احنا اربعه، يبقى انا ومعايا ثلاثه كمان، مش مشكله ان انا اقوم جايب مثلا بربع جنيه بونبوني كده تمام، واخش اقول له خد يا محمد بونبونيه دي هديه مني عشان بحبك، خد يا ايمن البونبونيه ديت، خد يا يوسف البونبونيه ديت، ونقعد مع بعض كده ونحب بعض. صح؟ هتخسرنا حاجه ولا حاجه؟ ايه يعني ربع جنيه؟ طيب من ضمن الحاجات كمان الجميله اللي احنا عايزين نتعلمها في الاداب اللي احنا المفروض اتعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم. رايحين المسجد عشان واحنا بنلعب سمعنا الاذان بيدن، هنبتدي نروح عشان نجهز نفسنا عشان نعمل ايه؟ نتوضى نصلي. طيب واحنا رايحين المسجد فوجئت بقى بان صاحبي ما بيعرفش يتوضى، اعمل له ايه؟ ما جيش بقى وما ايه لفلان، ايه الحد فلان ما بيعرفش يتوضى، ونقعد نضحك عليه ونقول ده ما بيفهمش حاجه ومش عارف ايه ونتريق عليه. لا كده حرام. نعمل ايه؟ يوم واخد على جنب كده، مالك يا محمد؟ والله ما بعرفش اتوضى. طب ما يهمكش، انا الحمد لله انا بابايا علمني ازاي اتوضى، تعال اعلمك من غير ما حد ياخد باله، انت لسه تتفرج عليا وقلدني وانا ولا كاني بعلمك عشان ما حدش ياخد باله. يوم واقف جنبك يشوفك وانت بتتوضى تغسل ايديك وتتمضمض وتستنشق، تغسل وشك، تغسل ايديك حد المرفقين، وبعدين تمسح راسك مسحه كده رايح جاي، وبعدين ودانك ورجليك، وخلصنا الوضوء كده هو اتعلم منك الوضوء من غير ايه؟ من غير ما تحرجه ومن غير ما تحد ايه تخلي حد يضحك عليه. دخلنا، لا ده انا نسيت اقول لك كمان ان انا ما بعرفش اصلي. ولا يهمك، انا في ثلاث دقائق هعلمك ازاي تصلي. تقوم داخل واخده كده معاك وتبتدي تعلمه ازاي يصلي، فيخش يصلي معاك. طيب واحنا في المسجد بقى هنخش برجلنا اليمين ولا الشمال؟ اليمين صح كده؟ الله اكبر، حلو جميل قوي. بسم الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك. ابواب رحمتك، جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. هنخش بقى نصلي، واحنا بنصلي بقى في اولاد بيعملوا يا حبيبي بقى في المسجد بقى يا خبر ابيض، اكيد انت عارفين طبعا صح، بيعملوا ايه؟ قول يا محمد اديله المايك، بيعملوا ايه في المسجد يا محمد؟ بيلعبوا ويتنططوا. ايوه ده انا من كام يوم محمد عارف يا محمد ده انا من كام يوم وانا بصلي؟ فلقيت انا دخلت الصلاة واخد بالك كمأموم يعني، فانا بصلي فلقيت ولدين صغيرين جم يصلوا جنبي والله العظيم بنفس المنظر ده كده، فقاعدين يخبطوا في بعض ويرزعوا في بعض، وده راح مد التاني على قفاه وهو بيصلي. الله انا قلت يعني ربنا يستر عليه، ده قفاه استحمل مين ولا مين يعني. المهم يعني ايه، وراح حط على قفاه والتاني راح رزع في وشه، في الاخر اللي كان بيصلي جنبي قاعد يدغدغني. فانا طبعا عايز اقول له يا عم انا بغير يا عم مش كده مش دعوه تمام. فقعد بقى ايه وعمال بيهزر مع اللي جنبه، فكوعه عمال يخبط في بطني مش عارف ايه، انا مش عارف اعمل معاه ايه تمام. فيعني ايه، فطبعا ممكن يضايق اللي جنبه، اول يبقى بيخش يقعدوا يخبطوا في بعض ويرزعوا في بعض، وهو بيصلي وهو يصلي يقوم رزع اللي جنبه، وهو بيصلي تقوم واخد ده وجاري بيه بره ومش عارف ايه. لا ده ما ينفعش كده الصلاه بالمنظر ده، خش المسجد ده بيت مين؟ بيت ربنا. بيت ربنا ده ليه احترام وحبايبي. اول لما اخش كده المسجد يعني ايه، اقوم داخل برجل اليمين وقايل اذكار الدخول وداخل مصلي السنه معاها ممكن ركعتين تحيه المسجد بنيه واحده مفيش مشكله، واقوم داخل مصلي، وانا بصلي بقى صوتي ما يعلاش، ما اعملش حركات كتير، ممكن طفل ما يعملش صوت لكن يبقى حركاته كتير قوي ممكن يبقى حركاته كتير، يبقى عمال يبص بقى كده على النجف وعلى البيبان وعلى الناس اللي بتصلي وعمال يتفرج عليهم، وشويتين عمال بيحط ايده في جيبه يعد فلوس، يظبط الساعه يظبط الفانيلا. لا واقف بتصلي انت، واقف بين ايدين مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فلازم تكون واقف بقى في خشوع وادب. شوف انت لما بتقف قدام الناظر بتاعك لما بيبعت لك بتعمل ايه؟ ها بتقدر تعمل ايه قدام الناظر؟ بتقدر تعلي صوتك قدام الناظر؟ تقدر تخبط في اللي جنبك قدام الناظر؟ بتقف باحترام ليه؟ عشان ده الناظر. طب ولله المثل الاعلى بقى، لما اكون واقف بين ايدين ربنا الملك سبحانه وتعالى مالك الكون ده كله اللي خلقنا كلنا، يبقى من باب اولى ان احنا نقف قدام ربنا ايه؟ مؤدبين ومحترمين وخاشعين، وعينيا بدل ما تبقى في السقف وفي الحيطان وعلى الابواب وهنا وهنا، يبقى عينيا فين؟ في الارض. مكان ما بسجد، ربنا يبارك فيك يا محمد، يبقى مكان ما بسجد عينيا فين؟ عينيا في الارض. وبعدين فوق ده كله حبايبي، وانا بصلي حاول بقدر الامكان ان انا اقعد اركز بقى مع الايات الجميله اللي انا بسمعها من صوت الامام. طب لو كانت صلاه سريه اركز في الايات اللي انا بقراها. تمام، خلصت صلاه الحمد لله وانصرفنا سلمنا يمين وشمال، خلاص كده اقعد اقول ايه؟ اذكار ما بعد الفريضه. خليكم انا لا كلب، اذكار ما بعد الفريضه، اذكار اللي بعد الفريضه نقول بقى حبايبي نقرا مثلا نقرا ايه الكرسي، نقرا سبحان الله كم مره؟ 33 مره. الحمد لله كم مره؟ 33 مره. الله اكبر كم مره؟ 33 مره. يبقى كم؟ 99 مره. نختمها بقى بايه؟ نكمل النية بايه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله، يبقى كده كملنا كام؟ 100 مره ما شاء الله. واحنا بقى خارجين من المسجد بقى نعمل ايه؟ لازم اجري قبل محمد، لحسن محمد ياخد الجزمه بتاعتي وانا امشي من غير جزمه. تمام، لا كل واحد حاطط الحذاء بتاع حبايبي في مكان تمام ومحافظ عليه. طب قبل ما اخش المسجد الحذاء بتاعي كان اعزكم الله كان مليان طينه، خش كده بالطينه كده في المسجد كده وبهدل الدنيا؟ لا، انفضه بره وانفضه بره واظبط نفسي واخش اشيله في مكانه تمام، وانا خارج اخد الحذاء، وانا خارج اخرج برجلي اليمين ولا الشمال؟ الشمال. الله اكبر، اخرج برجلي الشمال تمام كده، ونحافظ بقى على الصلاه. وانا خارج من الصلاه بقى مش معقوله بقى خارج من الصلاه واول ما اخرج من الصلاه اروح ماسك اللي جنبي وراح رازعه علقه قدام المسجد. ده انا كنت بصلي دلوقتي تمام، لسه بقول اهدنا الصراط المستقيم. فلازم ان انا ايه احافظ على اخلاقياتي كمسلم، ان الناس تبقى عارفه ما شاء الله ده لسه خارج من الصلاه مؤدب ما شاء الله، حافظ على دينه واخلاقه حلوه، كلامه جميل، اسلوبه محترم، لما بيكلم حد اكبر منه بيكلمه بادب، لما بيطلب حاجه بيطلبها بصوت واطي ما شاء الله، عشان نبقى مسلمين ملتزمين. النهارده معلش انا ما حضرتش درس معين، لكن قلت ان نتناول بعض الاداب. لا خلاص الحلقه خلصت، بنتناول بعض الاداب كده بسرعه كده حبايبي، عشان ان شاء الله الحلقه اللي جايه اعمل لكم مفاجاه ان شاء الله في قصه جميله جدا جدا. بس معلش النهارده انا كنت تعبان فما لحقتش احضر لكم القصه اللي احنا عايزينها، فان شاء الله الحلقه الجايه ان شاء الله يعني نلتقي كده على القصه الجميله اللي هنحكي لكم يوم السبت اللي جاي. حبيبنا الحلوين. معادنا يوم السبت الجاي ان شاء الله, وضيوفنا اللي اتصلوا النهارده يجوا ينورونا ان شاء الله. وارجو بقى يعني ايه اللي يجي يكون هو اللي اتصل بينا, يعني لان بيجي اعداد ضخمه جدا جدا. وارجو من بعض الاباء والامهات ربنا يرفيكم, انا شايف في قدامنا بعض الوجوه بقى لها 6 شهور كل حلقه ما شاء الله بيجوا, فرجاءً بس ندي فرصه لغيرنا ربنا يبارك فيكم, عشان بس ايه احنا بنتحرج ان احنا نرد اي طفل نقول له ما تجيش, لكن في اولاد قدامي هنا بقى لهم 6 شهور كل يوم سبت بيجوا, فرجاء ان ربنا يبارك فيكم. يعني ايه نراعي بس ان في اطفال تانيين بيبقوا عايزين يجوا ما بيعرفوش يجوا, فربنا يبارك فيكم يا رب. ومعادنا ان شاء الله مع حبيبنا الكبار يوم الاثنين الجاي مع حلقه خاصه جدا مهمه جدا ان شاء الله في فضاء ايمانيه, ويوم الجمعه الجاي مع اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني اقول قولي هذا, استغفر الله العظيم لي ولكم. قولوا بقى للجمهور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا شبر الايمان يا حبيبي اللي اسمع للمولى بالقران, غرد يا شبر الايمان غرد عندك نعمل شغل. هذا حبيبي ان شاء الله تنورني يا محمد ان شاء الله الحلقه الجايه. نور فيه اللؤلؤ والمرجان, غرد يا شبر الايمان. طب غفرانك على ايه؟ هو انا كنت بعمل ذنب ابدا لا يعلو كتابا. اخواتي الحمد لله احنا محاضر جنبينا خليكم معايا. لا يعلو كتاب ابدا لا يمحو من ايد وايد الوالد الصهيوني. تشاهدون بعد قليل برنامج فتاوى الناس. التسوق له أصول. فجر وضحى عبايات نيوتوب هدية صيف 2007, مفاجأة كبيرة لكل ست جميلة وبنت رقيقة, موديلات حديثة ألوان جديدة, حلمك معانا هيكون حقيقة. عرضنا ليك النهاردة مكون من مجموعتين, مجموعة فجر بألوانها الجذابة الزاهية وتطرزها